والقلب شاك عليك سال دمعي يا إلهي سال دمعي يا إلهي ولو غربتي نجوى ونيران الشوق وأسى الباكي وليل طويل غربتي نجوى ونيران شوق وأسى الباك وليل طويل وإذا ضاقت فنجوى فؤادي وإذا ضاقت فنجوى فؤادي حسبي الله حسبي الله غربتي نجوى ونيران الشوق وأسى الباك وليل طويل غربتي نجوى ونيران شوق وأسى الباك وليل طويل وإذا ضاع فنجوى فؤادي وإذا ضاقت فنجوى فؤادي حسبي الله. غربتي نجوى ونيران الشوق وأسى الباك وليل طويل غربتي نجوى ونيران شوق وأسى باك وليل طويل وإذا ضاقت فنجوى فؤادي وإذا ضاقت فنجوى فؤادي حسبي الله سبحانك جل جلالك يا الله.